وعند الصفا مروة مروة ترنو لكعبتنا وعند الصفا مروة مروة ترنو لكعبتنا بناها بناها بناها خليل الله من قدمي أرسى قواعدها أرسى قواعدها أرسى قواعدها في كل ناحية فوق الهام فوق الهام أرسى قواعدها يرجو قبولا يرجو قبولا يرجو قبولا من بارئ النسم وعند الصفا مروة ترنو لكعبتنا أرسى قواعدا أرسى قواعدا أرسى قواعدا فوق الغام تعلو ثابت القدم إن الخليل وقد أرسى قواعدا إن الخليل قد أرسى قواعدها يرجو قبولا يرجو قبولا يرجو قبولا من بارئ النسم يرجو بحب سلاما سلاما دائما أبدا يرجو بحب